نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: فصل. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل بيان أن عقد الإجارة هل هو لازم أم لا، وكذلك حكم فسخها وما يلزم الأجير من ذلك. لذا قال رحمه الله: والإجارة عقد لازم. لازم أي يلزم الطرفين، وهما المؤجر وهو مالك العين، والمستأجر وهو المنتفع بهذه العين، فليس لأحدهما فسخ عقد الإجارة إلا برضا الطرف الآخر. والدليل على أن عقد الإجارة لازم لأنها بيع، فهي نوع من أنواع البيع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن البيع: فقد وجب البيع، أي إذا تم فيه الإجابة والقبول. مثال ذلك: لو أن شخصا استأجر بيتا ليسكنه 10 سنوات، فلو بعد 6 سنوات أتى المستأجر وقال: أريد فسخ الأجرة، فنقول: ليس لك ذلك، لأنه عقد لازم إلا إذا رضي الطرف الآخر. ولما ذكر رحمه الله نوع عقد الإجارة من حيث اللزوم والجواز، ذكر بعد ذلك ما يترتب على ذلك من أحكام، والأحكام التي تترتب على ذلك إما من قبل المؤجر أو من قبل المستأجر. فإن كان من قبل المؤجر، قال المصنف رحمه الله: فإن آجره شيئا، أي فإن آجر المالك للمستأجر شيئا مما يملكه فمنعه، أي فمنع المالك المستأجر كل المدة، أي الانتفاع بكل، أي منعه من الانتفاع من كل مدة الأجرة. الجواب كما سيأتي، قال: فلا شيء له، أي فلا نعطي المؤجر شيئا من الأجرة. مثال ذلك: لو أنك استأجرت من زيد سيارة مدة 3 أيام ب500 ريال، وحصل إجاب وقبول بذلك، لكن المؤجر لم يسلم لك السيارة وانقضت هذه الأيام 3، قال المصنف رحمه الله: فلا شيء له، أي فلا شيء يدفعه المستأجر للمؤجر، فلا يعطيه 500 ريال، لأنه لم ينتفع من العين. ثم ذكر مثالا آخر مما يخص من الأحكام التي تخص المؤجر، فقال: أو بعضها، أي لو منع، أي فلو آجر المؤجر شيئا مما يملكه للمستأجر لكن منعه بعض المدة، أي مكنه من الانتفاع ببعض المدة ومنعه من بقية المدة الأخرى. قال المصنف: فلا شيء، أي المؤجر، شيئا من الأجرة مطلقا. مثال ذلك: لو استأجرت غرفة في فندق 10 أيام وسكنت فيها 5 أيام، ثم قال صاحب الفندق: أخرج الآن لأن أتانا وفد للفندق وأريد أن أؤجره لهم غرفتك، وكانت الأجرة للعشرة أيام 1000 ريال، كل يوم 100 ريال. فعلى قول المصنف رحمه الله، الأيام التي سكنتها وهي 5 أيام لا تعطي المؤجر شيئا، لأنه منعك بعض المدة. ومثال آخر: لو اتفقت مع عامل يبني لك جدارا 1000 ريال خلال يومين، كل يوم 500 ريال، فلو امتنع المستأجر فلو امتنع الأجير من إكمال هذا العمل، على قول المصنف إذا اشتغل يوما واحدا لا تعطيه شيئا لأنه لم يكمل العمل، وهكذا. والقول الثاني أن المؤجر يستحق كما في المثال الأول المدة التي انتفع بها المستأجر، وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام. ومثال ذلك على هذا القول الثاني: لو ركبت مع صاحب أجرة من المدينة إلى مكة 1000 ريال، وقبل وصول مكة بكيلو واحد قال صاحب الأجرة: لن أكمل لكم الطريق، انزلوا الآن هنا. على قول مصنف لا شيء له. والقول الثاني: له أجرة المثل، فإذا كان مثلا إلى مكة 1000 ريال وقبلها توقف ورفع صاحب الأجرة إلى القاضي يطالب المستأجر بالمسافة التي حمله إياها من المدينة إلى قبل مكة بكيلو، على قول شيخ الإسلام نقدر له مثلا نعطيه 900 ريال حتى لو ما أكمل عقد الأجرة. والراجح والله أعلم أن هذا يختلف حسب الحال، فإن كان المالك فرط في ذلك لا نعطيه شيئا، وإذا لم نفرط نعطيه ما استحقه. ثم بعد ذلك انتقل إلى الأحكام التي تخص المستأجر، فيما إذا أراد المستأجر فسخ العقد. فقال: وإن بدا، أي ظهر للآخر، أي للمستأجر قبل تقضيها، أي أراد أن يفسخ عقد الإجارة قبل انقضاء مدتها، قال: فعليه الأجرة، يعني لن نفسخ هذا العقد وتدفع ما اتفق عليه الطرفان من الأجرة. مثال ذلك: لو أن طالبا في الجامعة أتى إلى المدينة واستأجر شقة مدة عام 10,000 ريال، ثم بعد أسبوع ثم بعد أسبوع قالت الجامعة للطالب إنك لم تقبل هذا العام. فذهب هذا الطالب لصاحب الشقة وقال لن أكمل مدة الأجرة لأني لن أدرس هذا العام. نقول العقد لازم وعليك دفع أجرة هذا العام كاملة وهي 10,000 ريال حتى لو لم تسكن فيها. مثال آخر، لو أن شخصا اشترى تذكرة طيران للسفر من المدينة مثلا إلى مصر ب3,000 ريال ثم قال هذا الراكب أنا لا أريد أن أسافر أعيد لي المال، تقول إيجار عقد لازم ويجب عليك أن تدفع هذا المال حتى لو لم تسافر. أما لو رضي الطرف الآخر بفسخ عقد الإجارة على أن تدفع له مثلا 100 ريال ويعيد لك المبلغ ويعيد لك مبلغ التذكرة، فهذا أمر آخر لأنه برضا الطرف الآخر. والمصنف رحمه الله يبين فيما إذا لم يرضى الطرف الآخر بالفسخ. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين. طيب يا سلمان، عطنا مثال وإن بدا للآخر وإن بدا للمستأجر أن يفسخ العقد قبل انقضاء المدة. استأجر إيش؟ إيه، وش طلب هو من هذولي؟ وش الأدوات مثل إيش؟ وش الأدوات؟ طيب عدة، إيه تمام. لكن بويا يصلح؟ إيه هتكلم، نعم هتكلم عن إيجارة. طيب يا صهيب السوداني، نعم يا صهيب، متى يلزم عقد الإجارة؟ كيف يعني؟ شلون؟ متى يصير لازم؟ طيب لو ما معهم ورق وقتها وكل شيء، شو نسوي؟ طيب لو صار عندنا دفتر قدامنا بس ما كتبنا العقد، إيه يعني لازم تفهمون أنه ما لا يلزم كتابة. طيب الكتابة لماذا نكتب الكتابة؟ يصير ما يلزم. نعم يا عدنان، ايش معنى توثيق؟ يعني لو حصل نزاع نستطيع نرجع يعني شيء يثبت لنا ويعطينا بينة على أنه صار بينه وبين عقد إجرة، عقد إجارة. ولا لو أنت تذهب المحل أو غيره تقول والله أبغى أستأجر منك السيارة هذه، قال طيب خلاص هذا عقد لازم. لو امرأة مثلا تذهب إلى محل فساتين تقول بستأجر منك هذا الفستان للزواج 5000، قال طيب أو أعطاه إياه معاطات، خلاص يلزم. يعني بناء عليه أن الإنسان لا يتسرع في إبرام عقد الإجارة مثلا أو البيع حتى يكون متأكد. طيب يا حمزة السوداني، بس عطنا مثال مختصر، لا تطول، عطنا مثال. إذا إذا إذا إذا المؤجر منعه بعض المدة، استأجر إيش؟ أيوة. عشر أجهزة من 10 أيام ب10,000. ثم لما يعني أخذ الأجهزة واشتغل فيها 5 أيام جاب المالك قال له لا أعطيه الأجهزة. طيب تمام. طيب يا شيخ علي يحيى، علي يحيى. لو أنت اشتريت تذاكر مع عائلتك إلى المدينة ودفعت 10,000 ريال وقالك خلاص السفر يوم الأحد، ثم أخبروك جاتك رسالة قال نأسف أن الطيران ليس الأحد تأجل إلى يوم الاثنين، فلو ترفعت إلى المحكمة الشرعية وطلبت 10,000 كاملة، كم أبغى أسافر، أنا أسافر لحد ليش حطوا الاثنين، هل يحكم لك بإعادة 10,000؟ وقالك وكيل شركة الطيران قال إحنا أهلا وسهلا ما منعناك بس أجلنا شوي بس يوم واحد، وش تقول؟ نعم شيخ، يكون ملزومين بإرجاع المبلغ كامل لأن عقد الإيجار لازم إلا إذا وافقت. لا أترك وافقت، لا أنا أبغى أعطني كلام المؤلف في هذه وين يلزم عليهم. لا أعطني كلام، أعطني كلام المؤلف وين. فإن وللآخر نعم يا صهيب الحصين. نعم يا حصين. نعم يا ياسر. لا أنا أبغى ياسر غزال واللي تكلم أنت ياسر. طيب ياسر لا عطني بس الكلمة دي، ما تعطيني النص. إيه وين بس عطني الكلمة اللي ينبني عليها الحكم. منعه كل المدة، سفر يوم الأحد منعني يوم الأحد. تمام. طيب يا عبد العليم عطني مثال إذا منع المؤجر المستأجر بعض المدة، مو كلها، بعضها. استأجر رجل كتابا لمدة 7 أيام، منعه 4 أيام وأدله بقيمة 5. أيوه. طيب